وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ولقاء متجدد مع مفاهيم أسرية. ذكرت حضراتكم في حلقة سابقة على مسؤولية تربية الأبناء، وقلت حضراتكم أن الأبناء نعمة عظيمة وتربية الأبناء يعني مسؤولية أعظم. تكلمت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن أبناء اليوم، رجال الغد أو آباء الغد وأزواج الغد، وتكلمنا عن بعض الآليات التي يجب أن يفعلها الأب مع يعني الأبناء حتى يكونوا أزواج صالحين، أزواجا صالحين. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم على كيفية إعداد البنات ليكن زوجات صالحات. نريد أن نعد البنات أيضا كما أعددنا الشباب، أيضا لابد من إعداد البنات، ولعل المسؤولية الأكبر في إعداد البنات ستكون للأم. أهم النقاط التي ينبغي أن تقوم بها الأم لتربية بناتها لتكون زوجة صالحة وأما مربية، بعض النقاط التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. أول مفهوم يجب أن نغرسه في نفوس البنات الفتيات اللي هو مسألة غرس مشاعر العزة والكرامة. أيوة بس دي دخلها إيه بمسألة إن هي تبقى أم؟ للأسف الشديد في بعض تشوهات فكرية موجودة عند بعض البنات في الوقت الحالي، وأصبح مسألة انتمائها للإسلام، أنا مسلمة الحمد لله، وتقول لك أنا مسلمة الحمد لله، وإحنا بنقدر هذا، لكن أين تطبيق الإسلام في نفس البنت؟ أين اعتزازها بمفاهيم وتعاليم الإسلام في نفس البنت؟ تجد الإيه؟ الإجابة أو تجد هذه النفسية مهزوزة بعض الشيء. فلابد أن نغرس أن البنت يكون عندها يعني عزة وكرامة بانتمائها للإسلام، ومجرد أن أنا مسلمة فتشعر أن هي لها الإيه؟ الفخر بانتمائها لهذا الدين، ولا تشعر بدونية في مسألة أن أنا أنثى وده شاب وده رجل. لا، مفيش حاجة اسمها ان الانثى اقل او المرأة اقل من الرجل، في تفاوت صحيح، في درجة صحيح كما قال الله عز وجل وبين الله عز وجل، لكن هذا ليس معناه اهانة للمرأة ولا انتقاص من حق المرأة، ولكن هذا هو يعني التركيب الطبيعي الذي يعني ارتضاه الله عز وجل للعباد، ونحن عباد لله عز وجل، سمعنا واطعنا. والمرأة أو البنت لابد أن يغرس فيها منذ الصغر أنه لا يوجد دين على الإطلاق أو نظام على الإطلاق أو دولة على الإطلاق أو أيا كان على الإطلاق أعطى للمرأة كرامتها ويعني الاهتمام بها مثل الإسلام. لابد أن يغرس وتغرس هذه المفاهيم في نفوس البنات منذ الصغر، منذ الإيه؟ الصغر. أيضا من النقاط المهمة في تربية البنات صياغة شخصية البنت بشكل متوازن. يعني إيه نصيغ شخصية البنت بشكل متوازن؟ بعيدا عن التدليل الزائد ويقابلها القسوة الزائدة، بعض الآباء أو بعض الأمهات تربي البنات على التدليل الزائد، والبعض على القسوة الزائدة، والبعض الحماية الزائدة. فإحنا بنقول لا للتدليل الزائد، لا للحماية الزائدة، لا للقسوة الزائدة، لابد يكون في توازن وبدون إفراط ولا تفريط. أيضا لابد أن احنا الأم تغرس والأب أيضا يغرس في نفسية البنت أنك شخصية مستقلة فعالة مؤثرة، فيبدأ أن هي وليست شخصية هامشية انطوائية، لا، لابد أن يعطيها الثقة في نفسها، اعطاء الفرصة للبنت ان هي تنجز وتعمل بعض المهام في البيت، ونشجعها على ذلك منذ الصغر. يوجد نقطة مهمة جدا ودي لابد ان ينتبه لها الاباء والامهات. ليه هنعمل النقطه ديت ونهتم بيها؟ حتى تظل الفطره الداخليه للبنت ناصعه البياض كما خلقها الله عز وجل. فما من مولود يولد الا يولد على الفطره النقيه الناصعه. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يتركانه امام المشاهد الخليعه، المواقع الاباحيه، كذا وكذا وكذا، هذه النقاط. فينبغي للام وينبغي للاب عدم ترك البنت امام وسائل الاعلام المختلفه وحيده دون اشاره او توجيه، دون ارشاد او توجيه. ومن اكبر الاخطاء اللي ممكن تحدث في البيوت الان انه البنت او الولد حتى ينفرد بنفسه في غرفه منفرده ويغلق على نفسه الباب ونترك معه الهاتف يدخل يعني على اي شيء هو يريده. هذا خطأ لابد الانتباه له. هذه نقطة مهمة، يعني لا نترك البنت بحيث حتى لا تتأثر الفطرة السوية التي عندها. على الأم أن تربي البنت على تعليمها أن الحياة الزوجية مسؤولية كبيرة وبها الحقوق والواجبات. لك حقوق وعليك واجبات. لابد أن الأم تعلم بنتها كده، أن لك حقوق وعليك واجبات. وأنت يا ابنتي، يعني تقول لها وأنت يا ابنتي الآن تبني مؤسسة ضخمة، تبني صرحا كبيرا في جدار الأمة، فانتبهي لهذا، تغرس فيها هذه المسائل وتعلمها أن سر نجاح الحياة الزوجية وتحقيق الحياة الزوجية يكمن في طاعة الزوج. النهاردة يعني يقول لي كلمة رد عليه ما تسكتلوش، لا، ده خطأ كبير جدا. أصل نجاح المرأة مع زوجها في الحياة الزوجية الطاعة. الطاعة ده إذا أمرها أطاعت، إذا طالما أن هو لا يأمر في معصية الله عز وجل. وأنا بستعجب وبستغرب جدا من بعض يعني بناتنا والزوجات أو الأخوات أو يعني النساء عموما، إن هي تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فتترك هذه الأبواب وتذهب إلى أبواب أخرى. سبحان الله، أبواب بسيطة جدا، هتصلي خمس صلوات، هتحافظي على نفسك وعلى عفتك وطهارتك، هتصومي الشهر الكريم بتاعك وتطيعي زوجك. بس إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في هذا الأمر؟ أبواب سهلة يسيرة ويكون النتيجة، وقيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، اختاري الباب اللي يريح. لا لا، أنا مش عايز الأبواب دي كلها، أنا أروح أدور على باب تاني. إيه باب؟ أنا باب العمل، وأنا باب الفن، وأنا باب كذا، وأنا باب كذا. ما هذا الكلام؟ هذه الأبواب التي كفلها الإسلام لهذا للمرأة. أيضا تعليم البنت، تعلمها أن استقبال زوجها بالبيت لابد وأن يكون على بالهيئة المناسبة، بالهيئة المناسبة التي تدخل السرور على. علميها يا أم، علمي بنتك هذا الكلام، علمي بنتك هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، أي النساء خير؟ وقال صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر. أول ما يبص لها كده ينبسط، يعني يفرح، تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. علميها هذه الأمور يعني كلها. أيضا أيتها الأم، علمي ابنتك أيضا أن تحفظ زوجها وهو غائب، تحفظه في عرضها وفي شرفها وفي ماله، فلا تسرف ولا تضيع مال الزوج هنا وهناك، تصرف فيما، لأن الزوج بيتعب ويكد، وخاصة في الظروف اللي احنا موجودين فيها الآن، يعني الشاب يعني يتعب تعب شديد جدا، تعب وهو بيجهز وتعب وهو بيأسس ويتعب في الشغل ويتعب على في كل ما هو مطلوب للبيت ومصروفات البيت، وتأتي البنت يعني تسرف وتصرف هنا وهناك. علميها هذا الأمر، حافظي على زوجك لما يكون غايب، خاصة لما يكون زوجك مغترب ولن يأتي إلا بعد عام. حافظي على نفسك، حافظي على نفسك من الذئاب البشرية اللي ممكن تنهش في عرضك وعرض زوجك. أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي للأم أن تعلمها لبناتها، تعلمهم الحفاظ على غيرة الزوج. الحفاظ على غيرة الزوج، فلا تنظر للرجال هنا وهناك، ولا تكلم الرجال إلا في حدود الحاجة فقط، الحاجة فقط. وإذا تكلمت تتكلم بالضبط كأنها راجل بالضبط. أما سبحان الله تتكلم مع البنت، يعني البنت تتكلم أو الزوجة تتكلم أو المرأة تتكلم مع زوجها، تتكلم معه بشدة. لكن عندما تتكلم مع يعني الرجال الآخرين تجد سبحان الله ابتسامات وهاهات وكلام إيه يعني ناعم، هذا لا يجوز أصلا. يعني علميها عدم الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإن أذن كان به، لم يأذن انتهى الأمر. لكن قد تظن بعض النساء بأنه ده تحكم، هذا ليس تحكم، لكن هذا دين وفيه مصلحة الزوجة قبل مصلحة أي أحد. أيضا علميها أن تضبط انفعالاتها بعيدا عن العناد والعصبية والندية، علميها فنون التزين لزوجها، علميها المدح والكلمة الطيبة لزوجها، علميها فنون الطهي من صغرها كده، علميها بقى تطبخ ازاي. سبحان الله بعد ما تتزوج مش عارفة تعمل صينية بطاطس، فدي مشكلة كبيرة جدا. فعلميها فنون الطهي والأكل المتنوعة. ينبغي للأم أيضا أن تعلم ابنتها ألا تنتظر حتى يطلب زوجها منها العلاقة الخاصة، لابد أن هي تبادر لهذه المسألة. طيب تبادر إزاي؟ ده هي أصلا عندها حياء، ومفروض أن الحياء ده مرتبط بالمرأة، يعني وإحنا يعني بننمي هذا الأمر. أنا ده كلام صحيح، فيكفي التلميح، يعني يكفي من الزوجة التلميح، ومن حين لآخر لابد أن تقوم بهذه المسألة، فيكون هناك نوع من التلميح بمثلا تصفيف الشعر، التخفف من الثياب والتطيب ومثل هذه الأمور. ينبغي للأم أن تعلم ابنتها أيضا إدخال السرور على زوجها، ألا تسبقه إلى النوم، ما تخشش تنام كده وتسيبه، لا، لابد أن هي تكون يعني تستأذن منه، إلا طبعا إذا كانت مجهدة ومثل هذه الأمور. عموما يعني يوجد نقاط كثيرة جدا، ومن أهمها حفظ الأسرار، وخاصة الأسرار الخاصة به يعني الفراش، لا ينبغي أن تخرج نهائيا من الزوجة اللي هي البنت ديت اللي أصبحت زوجة إلى يعني صديقتها وزميلتها في العمل، ده حصل كذا امبارح، ده سوينا كذا، ده عملنا كذا، ده لا يجوز أبدا، بل يفتح بابا من الشرور كثيرة جدا. فدي كده بعض النقاط اللي احنا حبينا ايه نتكلم عنها في مسألة كيف تربي الأم ابنتها لتكون أما صالحة وتكون زوجة صالحة بإذن الله تعالى. كتاب النهاردة كتاب مهم أيضا، وهو كتاب اسمه رقي الطربوي، اسمه كتاب رقي على حسب ما يعني الضبط، وده منهج إلى يعني الكتاب لمؤسسة الخبرات الذكية. مؤسسة الخبرات الذكية قامت بهذا الكتاب، وكتاب رائع جدا. أهم ما يميز هذا الكتاب، وأنا يعني شخصيا أحب هذه الكتب، لأنه هو منهج علمي عملي لبناء الشخصية. فهذا الكتاب هو منهج علمي عملي لبناء شخصية الفتاة المتميزة، الفتاة المتميزة. وضع الجانب الإيماني، يعني تكلم عن الجانب الإيماني، وتكلم عن الجانب العلمي والدعوي والعقلي والصحي والبدني، وبدأ يكتب في كل جانب من هذه الجوانب ما الذي ينبغي أن يفعل مع الفتاة، بحيث أن هي تصبح فتاة راقية ويكون لها شخصية متميزة بإذن الله تعالى. وسننتقل إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة لموضوع في غاية الأهمية أيضا، اللي هو الكلام على القيم الأسرية، القيم الأسرية، منظومة القيم الأسرية، وما ينبغي للوالدين من ترسيخه من قيم أسرية في نفوس الأبناء، في نفوس الأبناء. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين وبيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.